الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض الطلبة سألوني عن صوم يوم السبت إذا كان يوم السبت هو يوم عاشوراء، وهذا العام فعلا هو يوم السبت يكون يوم عاشوراء يعني يوم العاشر، يوم السبت يكون إيش؟ اليوم العاشر. فبعض الإخوة سألوني عن صوم يوم السبت بناء على الحديث الذي جاء في نهي عن صوم يوم السبت منفردا، وهو حديث عن سماء بنت بصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم، يعني إذا لم يكن يوم السبت فيه صوم فرض فلا تصوم. طبعا عاشوراء ليس صوم عاشوراء ليس بفرض. هذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، رواه أبو داود وقال إنه منسوخ، أعله بالنسخ، إنه منسوخ، وقال الإمام مالك إنه حديث كذب، حديث كذب، وقال الإمام نسائي فيه اضطراب، فيه اضطراب. هذه ملخص ما قيل في هذا الحديث من الجرح، ولكن بعد الدراسة التفصيلية كما هو مذكور في الجامع الكامل خلصت إلى نتيجة بأن الحديث لا يقل عن درجة الحسن، لا يقل عن درجة الحسن. طيب الآن ماذا نفعل إذا كان يوم عاشوراء يوم السبت؟ فأمامنا حديث آخر نطبق بينهما التطبيق، وهو حديث جويرية، حديث جويرية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ يعني خميس. قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ يعني متى؟ متى؟ سبت. قالت: لا. قال: فافطري. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالإفطار إذا لم يضم إلى يوم الجمعة ما قبله وما بعده. هذا الحديث إذا جمع بين هذا الحديث، حديث جويرية وحديث سماء، فتكون النتيجة أن الذي يصوم يوم السبت إذا قدم يوما أو أخر يوما جاز. هذه خلاصة القول. نعم، صوم يوم السبت منفردا مكروه، لا يجوز، لأن هذا اليوم يوم اليهود ولكن إذا ضم إليه حديث جويرية، حديث جويرية بين النبي صلى الله عليه وسلم منعها أن تصوم متى؟ يوم الجمعة، ولكن أجازها إن صامت قبلها بيوم أو بعدها بيوم. فكذلك يقاس عليه من صام يوم السبت فصام قبله بيوم أو بعده بيوم جاز. جمع بين الحديثين، هذا هي خلاصة القول. يكفي هذا الشيخ السؤال الوجه إلي، أنتم وجهتم إلى هذا السؤال، فهذا هو الجواب بالاختصار. في غيره؟ طيب، في حديث آخر أيضا، وحديث هذا يحتاج إلى ما أدري هل مكتوب هنا أو ما هو مكتوب. حديث أم سلمة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد. كان يصوم إيش؟ متى؟ يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. هذا الحديث حسن، رواه الإمام أحمد والصحابي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، كلهم صحوا هذا الحديث. هذا الحديث أيضا يؤيد حديث جويرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ما يوم الأحد، ومنع انفراد صوم يوم السبت، ولكن كان يصوم سبت والأحد. بقي الآن شرح هذا الحديث، يوم السبت ويوم الأحد عيد مشركين، يعني عيد اليهود والنصارى. وراد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفتهم، وكان من مخالفتهم أنه كان يصوم. هذا يحتاج إلى التأويل وإلى شرح. هل المخالفة تحصل بالصوم أو بالإفطار؟ المخالفة هل تحصل بالصوم أو بالإفطار؟ الصوم. فهنا يأتي تأويل وتفسير لهذا الحديث، وهو أن اليهود والنصارى في أعيادهم يسرفون في الأكل والشرب، في الأكل والشرب واللهو واللعب، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم في هذا. فالمخالفة هنا بالصوم لا بالأكل والشرب، هذا التفسير لا بد منه. أحيانا تكون مخالفة بالإفطار، وأحيانا تكون بالصوم. فحديث أم سلمة هذا أن تكون مخالفة هنا بالصوم لا بالإفطار. هذا الكلام كله مدون ومذكور في الجامع الكامل أكثر مما قلت، هذه ملخص ما قلت لكم. طيب، في سؤال آخر الطالب الذي وجه عليه سؤال، وهو: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وجاء النهي عن جر الثوب،

باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب إليه وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط، قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده. باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة رضي الله عنها خواتيم ذهب. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. وزاد ابن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. باب القلائد والسخاب. كان البخاري يريد يثبت أن للنساء يجوز لبس الذهب، لبس الخاتم من الذهب، كان البخاري يريد أن يثبت هذا لأن الناس اختلفوا في هذا والبخاري أراد إثبات هذا، وفي قضية احتاج إلى تفصيل في قضية لبس الذهب للنساء احتاج إلى تفصيل، والتفصيل هو إن تريدون بالخلاصة. فأولا كان جائز للرجال والنساء على طريق قبل الإسلام، جائز على الفطرة، يعني يجوز للرجال والنساء جائز. ثم لما احتاج المسلمون إلى الجهاد وإلى النفقات حرم استعمال الذهب للرجال والنساء، رجال والنساء. ثم لما وسع الله سبحانه وتعالى على المسلمين حرم على الرجال دون النساء. ثلاث مراحل قضية تحريم الذهب مرت بثلاثة مراحل، إذا عرفتم هذا عرفتم ما هو الصحيح في هذا الموقف. يعني أولا كان جائز على الطريق إيش؟ مباح على الأسل، على الأسل. ثم حرم على الجميع لما احتاج المسلمون إلى الجهاد، ولما جاء المهاجرون إلى المدينة فاحتاجوا إلى النفقات فحرم استعمال الذهب. لماذا؟ للإنفاق على المسلمين والجهاد. ثم المرحلة الثالثة لما وصى الله على المسلمين حرم على الرجال دون النساء، واستمر الأمر إلى هذا. هذه ثلاث مراحل. نعم فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القلائد والسخاب للنساء، يعني قلادة من طيب وسك. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها باب استعارة القلائد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: هلكت قلادة أسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: استعارت من أسماء. باب القرط. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها. باب السخاب للصبيان. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرفت فقال: أين لك؟ قال: ها ثلاثة. أدعو الحسن بن علي، فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدي كذا، فقال الحسن بيدي كذا، فالتزمه، فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. باب السخاب، السخاب هو مثل مصبحات الآن يستعملون، يعني من الخيط، من الخيط ينظم فيه المدورات من الطيب وأشياء مثل هذا، ويلبس أولاد يلبسون أولاد في عنقهم، يعني هذا كان من باب الزينة للأولاد فقط. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمر قال أخبرنا شعبة. باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: اخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبرنا زينب أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم سلمة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله إن فتح لكم غدا يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال أبو عبد الله: تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن، وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت، وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية، وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف. باب قص الشارب. وكان عمر رضي الله عنه يحثي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع أنه قال: قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب. طيب هنا باب قص الشارب. البخاري رحمه الله يرى أن الصحيح هو قص الشارب، قص المقص، ولكن نقل عن ابن عمر أنه كان يحفي من الإحفاء ومعناه الاستئصال شعر أليش شعر استئصال من حيث يرى بياض الجلد. والحديث مروية من وجهين: قص والإحفاء، فلا خلاف بين أهل العلم بالجواز أحدهما، إنما الخلاف في الأفضلية. فأهل المدينة يفضلون القص، أهل المدينة كانوا يفضلون القص، وأهل الكوفة كانوا يفضلون الإحفاء. حتى روي عن مالك رحمه الله يقول: الإحفاء مكروه، هو مثل المثلى. الإحفاء مكروه هو مثل المثلى، ولكن صح عن ابن عمر أنه كان يحفي، فلذلك لا نحرم الإحفاء ولا القص، إنما نفضل بينهما المفاضلة. فأحاديث صحية أكثرها القص، وجائز الإحفاء، ومن الجائز إيش؟ الإحفاء. عرفت النقطة يا إخواني؟ هذا يعني خلاف بين أهل المدينة وبين أهل الكوفة. فأهل المدينة كانوا يفضلون القس، وأهل الكوفة كانوا يفضلون الإحفاء وهو الاستئصال، والأمران جائزان. والأمران جائزان. نعم تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال الزهري حدثنا عن قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: الفطرة خمس، أو قال خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. باب تقليم الأظفار. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. قال حدثنا محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفر اللحى واحف الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. باب إعفاء اللحى. قال يعني حد هنا البخاري كأنه يريد تفسير وفروا اللحى، وفروا من التوفير، هي خمس كلمات وردت في هذا المعنى، خمس كلمات تقريبا، منها وفروا، وفروا يعني أطيلوا، أطيلوا. طيب هل له حد؟ فكأن البخاري ذهب إلى فعل ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد عن القبضة، ما زاد عن القبضة. فهمتم النقطة هذا؟ فكأن البخاري يريد أن يبين أن الإعفاء له حد، ليس هو إرسال مطلق، له حد، هو حد هذا. وبهذا أخذ أهل الكوفة بفعل ابن عمر وهو راوي هذا الحديث، وأيضا أبو هريرة راوي هذا الحديث. لا تواخذني إخواني عندهم، أنا مصر عندي كحة بس. أيضا أبو هريرة راوي هذا الحديث كان يأخذ ما زاد عن القبضة. هنا وقع الخلاف بين المحدثين والفقهاء، فأهل الكوفة أخذوا بما رأى الراوي، بما رأى الراوي، والمحدثون أخذوا بما روى الراوي. هذا هو الفرق بين المحدثين والفقهاء. إيش الفرق بينهم؟ المحدثين قالوا: نأخذ بما روى، بما روى، فقال: وفروا إذن أرسلوا، أرسلوا وفروا. هذا ما رواه ابن عمر وابو هريرة وغيرهم، فأخذوا بهذا وفروا أي أرسلوا. وأهل الكوفة قالوا ماذا قالوا؟ نأخذ بما رأى الراوي نفسه، الراوي نفسه الذي يروي هذا الحديث وهو يعمل بهذا الحديث، فكأن معناه ما زاد عن القبض خذوه. عرفتم فرق بين الاثنين إخواني؟ هذا عرفتم فرق بين الاثنين؟ في قصة ظريفة وقعت مع واحد من المشايخ، هو حدثني بقصة هذه. ما شاء لحيته بلغت تحت السرة، تحت ايش؟ السرة، طويل شوية مش كده؟ طويل. هو حدثني بنفسه، قال: لما أردنا الخروج من الفندق قال لنا الحارس أو الذي هو استقبال، أين الصخر؟ أين أخوك؟ فاستغربوا. قال ما عندي أخ، أنا وحيد مع الحجاج. قال لا، أنتم اثنين، أنتم اثنان مو واحد أنت. فاستغرب الشيخ هذا، قال كيف من فين أجيب الثاني هذا؟ ما عندي أخ. فتذكر هو كان يعني فطنا، قال طيب أنا واحد. وبعدين أدخل لحيته في كوبا كده وقال هذا أخويا. قال هذا أخويا، فضحك. قصة ظريفة هذه شيء. وفطن بأنه أحيانا يدخل في تحت القبة يكون نصف، يكون قليل، وإذا أخرج يكون طويل. طيب اقرأ يا شيخ، معلش بدون مواخذة هذه، لا فين دي. جزاك الله خير، فضل الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إعفاء اللحى. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. انهكوا يعني كان هذا من جملة ما استفاد به أو ما استدل به ابن عمر في استئصال الشوارب. وهو إيش؟ وإيش؟ أنهكوا يعني أزيلوا. ولكن حمل المدينة إلى المبالغة، يعني بالغوا في القص، ولكن لا، ليس معنى الاستئصال إنما فيه مبالغة. المهم اللفظ هذا يدل على الاستئصال كما يدل على المبالغة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الشيب. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين وقال سألت أنس رضي الله عنه أخضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت أنه قال: سئل أنس رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يبلغ ما يخضب لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو قال شيء بعث إليها مخضبه فاطلعت في الحجر فرأيت شعرات حمراء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن أبي الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أرت شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. باب الخضاب. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. باب الجعد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابه عن مالك: إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق: سمعته يحدث غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائ من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائ من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو قال على عوات أو قال على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يضرب شعره منكبيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة وقال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضخم اليدين لم أرى بعده مثله وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله وكان بسط الكفين. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو قال عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين حسن ضخم القدمين حسن الوجه لم أرى بعده مثله. وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين. وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو قال عن أو قال جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبها له. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد أنه قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كاني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. طيب قف على هذا الشيء جزاك الله خير. اليوم شيء متعب معلش ونقف على هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شعر النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد الآن فقد من زمان. والذي يدعي لا يستطيع يثبت. والذين يدعون بأن هذا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون إثبات ذلك. إنما يعني وجدوه بدون سند متصل أو بدون اتصال